بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وسلم تسليما كثيرا. في المحاضرة الماضية كنا وصلنا إلى الحديث عن تعريف الثقافة الإسلامية من حيث هي ظاهرة تشكلت بتوجيه القرآن والسنة، وقلنا إن هذه الثقافة يمكن أن ينظر إليها من ناحيتين، من ناحية معيارية فهي الأسلوب الذي أو أسلوب حياة المجتمع الذي خطه القرآن والسنة والذي يجب أن يرتقي أو ينبغي أن يرتقي إليه المسلمون، ويمكن أن نعرفها تعريفا آخر واقعيا بأنها أسلوب ممارسة المسلمين أو تطبيق المسلمين لهذا الإطار الذي أو لهذا الأسلوب الذي جاء به القرآن والسنة. وقلنا إن التعريف الثاني يبين لنا أن الممارسة قد لا ترتقي إلى المعيار، فقد يكون فيها أخطاء وقد يكون فيها انحرافات وغير ذلك. لماذا؟ لأن هناك فرق بين المبدأ نظريا وبين ممارسته أو تطبيقه في الواقع. فالإنسان لديه أهواء ولديه شهوات ولديه حاجات ولديه ضرورات، ويعيش في ظروف معينة قد تجبره على تصرفات معينة، فبالتالي يختلف أو لا يستطيع أن يكون منسجما تمام الانسجام مع ذلك الجانب المعياري. ولذلك الرحمة الإلهية بمراعاة الضعف البشري وتسديد الخطأ وتقليل المفاسد ما أمكن وتغليب المصالح ما أمكن وإلى آخره، مما جاء في منهج الإسلام من ترشيد للحياة الإنسانية وأخذ بيد الإنسان شيئا فشيئا إلى مدارج السعادة والكمال، ومراعاة تفاوت الناس واختلافاتهم وافتراقهم في حياتهم وفي مواهبهم وفي قدراتهم، كما أشار الحق عز وجل إلى ذلك من الناحية الدنيوية. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك خير مما يجمعون. فهنا إذن تعريف للظاهرة كما قلت التي تشكلت بتنزل الوحي، ثم هناك تعريف آخر قدمناه للثقافة الإسلامية بوصفها علما يدرس هذه الظاهرة، وتعريفها من هذه الناحية تعريفات أو لها تعريفات متعددة. نختار بعض هذه التعريفات لكي يتميز علم الثقافة الإسلامية ويتضح عن العلوم الشرعية الأخرى، لأن هذا العلم كما سبق أن أشرت في المحاضرة السابقة يقع فيه خلط كثير، فالبعض يراه أنه هو العلوم أو هو مجموعة العلوم الإسلامية، والبعض يرى أنه يعني أجزاء مركبة من هذه العلوم الإسلامية، وهكذا الأنظار لهذا العلم تتفاوت لجدته ولعدم ظهوره ظهورا بينا واضحا. لذلك عني أهله بمحاولة طرح تعريف له يوضح العلم ويشخصه بحيث يعني ينجلي الفرق بينه وبين العلوم الإسلامية الأخرى. فمما عرف به أنه العلم بمنهاج الإسلام الشامل في الفكر والنظم والقيم ونقد التراث الإنساني فيها. إذا موضوعه الإسلام بشموله لا بجزئياته وفرعياته. يعني نحن قد ننظر إلى الإسلام من نواحٍ متعددة، يعني من الإسلام من حيث أصوله من العقائد، من الإسلام من حيث الفروع، من حيث مثلا الأصول المنهجية أصول الفقه، من حيث الفروع علم الفقه نفسه، وهكذا العلوم الإسلامية تتعدد. لكن لما ننظر إليه في شموله يعني في بنائه الكلي، فالعلوم الإسلامية تجزئ النص أو تحلل النص لكي تبينه وتفصله وتوضحه، ويختص كل علم من العلوم الإسلامية بجانب من جوانب الإسلام لإيضاحه. لكن نحن أيضا بحاجة إلى إدراك الإسلام بوصفه بناء كليا مترابطا مركبا، وهذا هو موضوع هذا العلم. فكيف نشأ وكيف تطور؟ هل العلم قديم في نشأته أم أنه علم حادث؟ طبعا شأنه يعني هو كعلم كسائر العلوم الإسلامية حادث بعد أن لم يكن، لأن يعني أصل العلوم كلها يرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله، ومنه أخذت هذه العلوم، ولكن كل علم اختص بموضوع معين من الموضوعات. فإذا الثقافة الإسلامية ليست بدعا من العلوم الإسلامية الأخرى، ولكن الفرق بين علم الثقافة الإسلامية وبين العلوم الشرعية الأخرى هو تأخر ظهور هذا العلم وتأخر تأسيسه، في حين أن العلوم الشرعية تأسست في وقت مبكر في الحضارة الإسلامية. أما هذا فقد ظهر هنا وهناك وعلى أيدي عالم هنا أو عالم هناك وتحت هذا العلم أو ذاك، كما سنحاول أن نعرض لسيرة هذا العلم وتطوره حتى جاء العصر الحديث وتشكل وأصبح علما قائما بذاته إلى حد ما، وإن كان يحتاج إلى تأصيل أكثر. نشأة العلم إذن كسائر العلوم الإسلامية نشأ من القرآن والسنة. منهج القرآن إذا يعني تأملنا فيه لا ليس أو لا يسير وفق طريقة العلوم من حيث تقسيم إلى مسائل وأبواب وفصول وغيره، وإنما هو خطاب مبثوث للبشر، خطاب مبثوث للبشر يخاطب النفس الإنسانية بوصفها كلا، لا بوصفها أجزاء، لا بوصفها أجزاء. ولو أخذنا مثلا نموذج من الآيات القرآنية، يعني مثلا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ضعافا مضاعفة واتقوا الله. هنا في هذه الآية نلاحظ كيف لامست الحياة البشرية أو الشخصية الإنسانية من عدة جهات. لامستها من الناحية الإيمانية: يا أيها الذين آمنوا بهذا الخطاب، ومن الناحية الدعوية دعوة هؤلاء المؤمنين وتحريك مشاعرهم. فلدينا مسألة الإيمان ومسألة الاستناد أو الاتكاء إلى الإيمان في الخطاب للفت انتباههم، كما قال بعض السلف: إذا قال يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فهو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. فهنا إذن الخطاب الذي يؤسس على هذه العقيدة والاعتقاد: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا، هنا نهي، وهنا الفقيه يعتني بهذا الأمر: لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. ظاهرة في الحياة البشرية من الظواهر الاقتصادية التي ليست في عصرنا هذا، وإنما هي مترافقة مع البشر، ظاهرة الربا والربا المضاعف. فهنا نهي عن شيء يقع فيه البشر عبر تاريخهم، وبيان أن هذه الواقعة واقعة مضرة ظالمة سيئة: لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله. وهنا عودة مرة أخرى إلى الجانب الإيماني وجانب التقوى وتحريكه حتى يؤسس الأمر على التقوى، أسسه على الإيمان ثم أسسه على التقوى. فالجانب العملي مرتبط بالعقيدة ومؤسس عليها، الجانب العملي مؤسس على الجانب النظري أو الجانب الاعتقادي. الأمر الآخر أن المفعل لهذه الأوامر العملية أو الذي يدفع الإنسان للأوامر العملية ويكف الأوامر العملية المأمور بها ويكف عن المنهيات، هو الجانب الذي في قلبه يعني رسوخ إيمانه وتقواه وخوفه من الله واستحضاره لهذا الأمر في حياته. لذلك نلاحظ كيف الخطاب القرآني خطابا متكاملا، لا يأتي من ناحية العقيدة فقط، ولا يأتي من ناحية الجانب التقوى وجانب الروحاني فقط، ولا يأتي من ناحية الأحكام فقط، وإنما يؤسس أو يربط هذه الأمور ربطا متكاملا، بحيث يجعل الشخصية تعيش الشيء، يجعل الشخصية الإنسانية تعيش هذا الأمر بكل جوارحها بكل قلبها. بهذا الشكل تأتي أوامر الإسلام ويأتي خطاب الإسلام. يعني ما تهدفه الثقافة أن يكون خطابها شاملا عاما، يلامس أو يبين هذه الشمولية في الإسلام التي تحتوي الشخصية الإنسانية وتصبغها بصبغتها، وتصبغها بصبغتها صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. فالصبغة الربانية الشاملة هي هدف الثقافة الإسلامية وتكوين هذه الشخصية المتميزة المتفردة. فإذا منهج أو نشأة أصول هذا العلم أو هذا العلم هو موجود في النص القرآني وفي النص النبوي. ولو ذهبنا للسنة النبوية وجدنا أن هذا الأمر أيضا بهذا الشمول نجده في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لاحظوا هذه التكاملية بين الجانب الإيماني والجانب الروحاني وانتزاع الأمثال من الواقع وربطها، كل هذه الأمور نجدها، يعني هذه الشمولية في الخطاب سواء في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الاتجاه الشمولي صنع ثقافة وصنع شخصية أصبح لها دور على مسرح التاريخ، هي الشخصية المسلمة، وأوجد بيئة ثقافية تصنع هذه الشخصية. لكن هذه البيئة التي أوجدها الإسلام بيئة متحولة ومتغيرة كما قلنا، يعني فرق بين النص وبين الواقع. النص ثابت، الأوامر هي الأوامر، لكن الإنسان قد يتبع الأوامر وقد لا يتبعها فيضعف عنها، قد يتبع السنة وقد يبتدع وقد. فلذلك الإطار الاجتماعي التاريخي متغير ومتحول ومتطور، لكن في العالم الإسلامي ظل هذا الإطار هو السائد إلى مطالع العصر الحديث أو إلى العصر الحديث على أمور طرأت فيه. فإذا كان العالم وهو يفكر في الجوانب الجزئية في الإسلام يستحضر هذا الجانب الشامل ولا يغيب عنه ويؤسس عليه، وكان المسلم وهو يمارس حياته يستحضر هذا الشيء لأنه يعيش التقوى، يعيش الإيمان، يعلم أن الله يراه، يعتقد أن هذا حلال وهذا حرام، ويؤسس الحرام والحلال والحرام في سلوكه على مرضات الله وسخط الله وهكذا، ويسعى لمستقبل أمامه ومستقبل الأخروي ويؤمن به وهكذا. لكن مع هذا اعترى حياة المسلمين الضعف من الناحية السلوكية، واعتراها تحول من الناحية الفكرية لما حدثت مرحلة ما سمي التفاعل الحضاري، لما بدأت الانفتاح على الأمم الأخرى وتداخل ثقافاتها مع الثقافة الإسلامية. لكنها يعني بالرغم من ذلك لم تضر بالثقافة الإسلامية إضرارا كبيرا، لأن الثقافة كانت حاضرة كما قلنا في حياة المسلمين وفي واقعهم وفي تصرفاتهم في قلوبهم في كذا، حاضرة في كل النواحي. صحيح أثرت من الناحية الفكرية، ولذلك نجد أول ردة فعل على مرحلة التفاعل الحضاري ليس غريبا أن تكون في جاءت من قبل أهل الحديث. فنجد أن الإمام البخاري حينما كتب كتابه الجامع الصحيح المسند من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الكتاب يعني بعض الناس ينظر إليه على أنه يعني وضع لكي يجمع أحاديث صحيحة والسلام. لا، لم يكن البخاري يعني هدفه فقط جمع أحاديث صحيحة، وإنما كان هدفه أعظم من ذلك، كان هدفه بيان أن السنة النبوية تستغرق أوجه الحياة كلها. والأمر الآخر أن المسلم يجب أن يصطبغ في سلوكه وفي تصرفاته بالسنة وبالسنة النبوية. ولذلك كان متميزا في كتابه، ومن تميزه أن تراجم البخاري حملت فقها جديدا واهتم بها العلماء، حتى بعضهم ألف في بيان فقه تراجم البخاري، فقه تراجم البخاري لماذا؟ لأنه لاحظ أثر التحولات الفكرية أو الأفكار الطارئة على مناخ الحضارة الإسلامية ببداية ظهور ابتداعات سواء على المستوى الفكري أو على المستوى السلوكي، فكان لابد من مواجهتها وإحياء هذا الإطار وتجديده. نلاحظ أيضا هذا يعني في مراحل متعددة من تاريخ الفكر في حياة الأمة الإسلامية. كلما مضت فترة من زمان من الزمان نجد أن عالما يبرز ويبدأ في إعادة النظر في التساؤل في النقد لما كان سائدا في مجال الفكر، كما نلاحظه عند مثلا الغزالي وعند ابن حزم وعند ابن تيمية ونحوه، ممن يعني انتقدوا ما ظهر من إما من جمود في الحياة الإسلامية، وإما من انحرافات وابتداع، وإما من إغراق في التفلسف، وإما من غيره من الأمور. هؤلاء العلماء كأنما هم يريدون إحياء الإطار الثقافي مرة أخرى على المستوى الفكري، ولكن كما قلت لم يتشكل يعني علم يهتم بهذا الجانب، وإنما أحيانا تحت علم الحديث وأحيانا في علوم أخرى أو تحت نزعات علماء شموليين كابن تيمية كعالم شمولي مهتم بتراث الحضارة الإسلامية كله وكناقد لهذا التراث ومحاولة إعادة التأسيس على الكتاب والسنة، إعادة تأسيس حياة منهج أو حياة الأمة على الكتاب والسنة سواء على المستوى الفكري أو المستوى السلوكي. لذلك كان يعني إعادة النظر الشاملة من قبله وطرح رؤية سلفية تحاول اجتياز أو تجاوز ما حصل من ابتداع أو من انحرافات فكرية. ظل الأمر على هذا الحال. نلاحظ مع بداية أو قبيل العصر الحديث أحد علماء الهند أيضا اهتم بهذا الشيء، بل وخصص كتابا في شمولية الإسلام، في شمولية الإسلام لجوانب الحياة، ورأى أن هذا العلم هو أحد فروع علم الحديث، رأى أن هذا العلم هو أحد فروع علم الحديث، وسمى كتابه حجة الله البالغة، بين فيه جانب الأصول في الإسلام، وسواء الأصول العقدية أو الأصول السعادة الاجتماعية وما ينبثق منها من آداب وأحكام وغيرها بشكل شمولي ومترابط. لكن الذي طرأ فإذا يعني سبب العناية بالجانب الشمولي في التراث الإسلامي كان لها يعني سببان. السبب الأول هو كما قلت التحول من الناحية الفكرية والتخصص في العلوم. الأمر الثاني التحول في الناحية السلوكية وظهور الابتداع، فكان كلما ظهرت البدعة على المستوى السلوكي أكثر وكلما ظهر الانحراف على الجانب الفكري أكثر ظهرت النزعة الشمولية التجديدية الإحيائية للإسلام حتى يعي الناس هذا الإطار الشامل. لكن في العصر الحديث حدث شيء في حياة الأمة لم يحدث من قبل، لم يحدث من قبل، وهو تحدي الحضارة أو الثقافة الغربية، تحدي الثقافة الغربية. الثقافة الغربية كما لا يخفاكم طبعا كانت ثقافة نصرانية، لكن طرأ في حياة الغرب أمور وجدت ظروف، وظهر ثلاث حركات في الغرب كان لها أكبر الأثر في تحويل الثقافة الغربية من ثقافة نصرانية مدرسية كما يقولون إلى ثقافة حديثة. الحركة الإنسانية والتي ترجع إلى التراث اليوناني، والحركة العقلية والعلمية التي استفادت من تراث الحضارة الإسلامية، والحركة الإصلاحية التي انتقدت الفهم الديني أو احتكار تفسير الدين في أوروبا. فكان لهذه الحركات ثلاث دورا كبيرا في إدخال أوروبا إلى العصر الحديث، وفي من بعد ذلك في انقلاب الرؤية عند الغرب إلى رؤية مادية إلحادية. هذه الرؤية المادية الإلحادية تأسست عليها مناهج العلوم وتأسست عليها العلوم ووضعت على أساس الجميع ما في الحياة الأوروبية من أنماط. بهذه الرؤية الكونية وبهذا السلوك الغربي كانت مفاجأة العالم الإسلامي أو دخول هذه الثقافة للعالم الإسلامي. دخولها وجه يمكن أن نقول ثلاثة مواقف، يعني أحدثت شيئا جديدا في إطار المسلمين، بحيث واجهها المسلمون بثلاثة مواقف. الموقف الأول الرفض وإغلاق محاولة إغلاق المنافذ، خلاص هذه ثقافة الكفار كلها باطلة وكلها مرفوضة جملة وتفصيلا. طبعا هذا الموقف موقف ضعف لا يمكن أن يصمد أمام التيارات أو تطور هذه الثقافة وهيمنتها وسطوتها، سواء المعرفية أو التقنية أو غيرها، ولذلك بدأ يتهاوى شيئا فشيئا. الموقف الثاني موقف المنبهر بالثقافة الغربية، الذي للأسف بعضهم رأى أن الإسلام هو سبب تعويق المسلمين وسبب تخلفهم، مثلما أن الدين النصراني كان سببا في تخلف الغرب، رأى بعضهم أن الدين الإسلامي هو سبب التخلف مثل أولئك. فلذلك لكي نتقدم، لكي لا بد أن نتبنى الثقافة الغربية تبنيا كاملا، كما قال البعض، لكي ننهض كما الغرب لا بد أن نأخذ الثقافة الغربية كلها بحلوها ومرها وخيرها وشرها وكذا. وإن لم يعني ننسلخ من ثقافتنا الإسلامية تماما وننصدغ بالثقافة الغربية تماما فلن نتقدم. كان هذا هو الموقف الآخر، ولذلك نشأت في العالم الإسلامي نخبة تتبنى هذا الموقف. الموقف الثالث الموقف المعتدل، الذي رأى أنه لا يمكن أصلا إغلاق المنافذ أمام الثقافة الغربية، ولا يمكن رفض جميع ما جاءت به، فقد جاءت بأشياء جيدة ومفيدة للإنسانية، ولكن لا بد أن نميز هذه الثقافة. لها رؤية للكون، رؤية للوجود، رؤية للكون، للحياة، للإنسان، وبناء على هذه الرؤية أسست جميع جوانب حياتها بما فيها تشريعاتها وسلوك أفرادها وغيرها، وصبغت إنسانها بصبغة معينة. فإذا لكي نتقي شرها، لا أن نرفضها ونغلق المنافذ، لا بد أن نحيي ثقافتنا، لا بد أن يكون عندنا وضوح في رؤيتنا الكلية للوجود، رؤيتنا الكلية للإنسان، للكون، للحياة، في المنهجيات المعرفية، في طرق التعامل، في السلوك، في غيره. فليس يعني أن آخذ بالثقافة الغربية لا يجبرني على أن أسلك سلوك الغربي حذو القذة بالقذة. قد أستفيد من سلوكياته، يعني مثلا السلوكيات الإدارية، مثلا قد أستفيد من سلوكياته في هذا المجال، لأن سلوكيات فعالة ومنتجة، لكن لست مطالبا بأن أسلك سلوكه الأخلاقي. لست مطالب أن أسلك سلوكه الأخلاقي. قد أستفيد من بعض ما يتصل بتشريعاته مما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، لكن لست ملزما بالأخذ بتشريعاته كلها. قد أستفيد من تقنياته، ولكني أوظفها توظيفا صحيحا. أستفيد وهكذا. يعني هذا الموقف المعتدل، الموقف الواعي، أراد أن يتكلم أو أن يؤسس للثقافة الإسلامية تأسيسا من جديد، وأن يعيد الوعي بهذه الثقافة وبهذه الحضارة. بناء عليها نشأت عندنا أبحاث كثيرة جدا وكتابات كثيرة لا تنطوي تحت علم من العلوم، لا تستطيع تصنفها تحت الفقه، ولا تصنفها تحت العقيدة، ولا تصنفها تحت، إنما هي تحت إطار الدعوة إلى الإسلام والحفاظ على الهوية وإعادة بعث الحضارة الإسلامية وبعث النهضة الإسلامية وغيرها. من بعد اصطلح على تسمية هذه الأبحاث بالثقافة الإسلامية، لأنها كلها تصب في إطار أسلوب حياة المجتمع المسلم وتميزه عن أسلوب حياة المجتمعات الأخرى. ف يعني بدأت كما قلت بشكل دفاعي وبشكل يعني إثارة للوعي وإيضاح للجوانب المتعددة من حياة الأمة، ولكنها حينما وصلت إلى حد من النضج اتضح المضمون الرابط بينها، وهو أنها كلها تصب في إحياء أسلوب حياة المجتمع المسلم وفق القرآن والسنة، إحياء أسلوب حياة المجتمع الإسلامي وفق القرآن والسنة، ونقد ما يعتري أو ما يرد على هذا الأسلوب من أشياء حديثة. ما الذي يمكن أن ينطبق معه؟ ما الذي يمكن أن يخالفه؟ ما الذي يمكن أن نأخذ به؟ ما الذي يمكن أن نرفضه؟ كيف نقلل المفاسد المترتبة على تلاقي الثقافتين؟ كيف نقيم حوارا فاعلا ومنتجا نستفيد فيه ولا نذوب، أو ولا تذوب الهوية ولا تذوب الشخصية؟ كيف يتم التعاون البشري الذي بناء، كما قال عز وجل: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. التعارف الذي يتم من خلاله تبادل المنافع بحكمة وبما يتفق وشرع الله. فإذا كانت كل هذه الأبحاث تؤدي إلى هذا الشيء، إلى، كما قلت باختصار، إحياء أسلوب حياة المجتمع المسلم كما حدده القرآن والسنة، وفي الوقت نفسه بيان ما يتفق مع هذا الأسلوب وما يختلف معه من الظواهر ومن ما ورد من عند الآخرين. لذلك نشأت حركة تأصيل العلوم وتأصيل ما يرد على حياة المسلمين في الجانب الاقتصادي وفي الجانب الطبي وفي الجوانب الأخرى. لماذا؟ لأنها كلها مما يمكن أن يفيد منه المسلمون، ولكن لا بد وأن يعيدوا تأسيسه على في إطار رؤيتهم وفي إطار أسلوب حياتهم. فهذه هي وظيفة العلم، وهذه هي مهمته. وسنتحدث إن شاء الله في المحاضرة القادمة بشكل أوسع عن أهداف هذا العلم ووظائفه. بهذا يعني أو عند هذا الحد أتوقف في نشأة علم الثقافة الإسلامية، وأفتح المجال للمناقشة حول الموضوع. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. يا دكتور، هل الاستعمار الغربي للدول الإسلامية أثر في نشأة الثقافة الإسلامية والمؤلفات؟ نعم، ولكل فعل رد فعل، ويختلف رد الفعل بحسب قوة الفعل. فلو لم يكن هناك استعمار ما كان هناك حيوية، لم يكن هناك رد فعل. لو أنت يعني كان الماء راكدا لا يتحرك ما لم يأتي شيء يحرك هذا الماء، فحينما تلقي فيه حجرا تنداح الدوائر. فكان العالم الإسلامي متناغم ومستقر. ما الذي يعني هزه وأيقظه من نومه؟ ما الذي أثر فيه التأثير، هذا التأثير، بحيث استيقظ وبدأ يسائل نفسه، وطرح سؤال: من نحن؟ الهوية. وطرح سؤال: لماذا تأخرنا؟ لو لم تكن هذه الهجمة الاستعمارية، ولم يكن الاستعمار، ما كان رد فعل عليه وحيوية. فهذا هو الجانب الإيجابي من الاستعمار. يعني بعض الناس لا ينظر الاستعمار إلا جانب، من جانب واحد، هو الجانب السلبي. لذلك يعني المفكر مالك بن نبي يقول: نحن ننظر إلى الاستعمار كعلماء وليس كسياسيين أو كمفكرين ينظرون من جانب إيديولوجي. فالمفكر الإيديولوجي ينظر من جانب واحد، أما المفكر العلمي ينظر للجانب الإيجابي والجانب السلبي دائما، فيقول: أنا أنظر إليها كظاهرة، وكل ظاهرة لها جانب إيجابي مباشر أو غير مباشر، ولها جانب سلبي مباشر أو غير مباشر. وهذه النظرة دائما تجدها عند العلماء. لذلك مثلا مما يعني الأشياء الملفتة في هذه النظرة، ابن تيمية مثلا يتحدث عن هذه الجوانب، يقول مثلا: كل شيء حتى الأمور الدينية أحيانا فيها جوانب سلبية، لكن الجانب الإيجابي فيها أعظم وأشد نفعا. فيضرب مثل بالجهاد، يقول: فيه إزهاق أرواح، فيه خسارة أموال، فيه تعب مشقة، لكن فيه أمور عظيمة: محب الله ورضوانه وانتشار الدين وإنقاذ الإنسانية والرحمة بها وإلى آخره. فيعني لا ننظر إلى جانبه السلبي، وإنما ننظر إلى جانبه الإيجابي الكبير. فكل شيء له جانب سلبي وإيجابي. فما الجانب السلبي وما الجانب الايجابي؟ ذاك اذا طبقنا هذه على الاستعمار، قلنا الاستعمار له جانب سلبي، يعني في نهب الثروات العالم الاسلامي مثلا، وفي اذلاله، وفي التاصيل لثقافه الاستعمار وفي غيره، نعم هذه الامور وارده. لكن في نفس الوقت كان له دورا في احياء المسلمين، وفي اثاره التحدي لديهم، وفي استمساكهم بهويتهم، وفي بحثهم عن مجالات للخروج من ازمتهم، من ازماتهم ومن تخلفهم، كانت هذه كلها اثار ايجابيه. وهذه الآثار غير مباشرة، فكل فعل له أثر مباشر وغير مباشر. تفضل يا شيخ. نعم. إيه؟ بلى، والثقافة الإسلامية لم تغب عن العالم الإسلامي، ولا تغيب، ولم تغيب عن العالم الإسلامي. لكن الأمة يكون في حالة أحيانا ضعف، وتكون في حالة نهوض، فهذا هو اللي يكون في التاريخ. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الأمة لا تستأصل، ولله الحمد والمنة، يعني منذ أن تكونت لا تستأصل الأمة، إنما بين أنها ستمر بلحظات. ولذلك قال: توشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكل على قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يا رسول الله يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ينتزع الله المهابة منكم من صدور عدوكم ويلقى في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. فإذا قد يكون المسلمون يكونون في حالة وهنية، في حالة ضعف إيماني، ولكنهم يعودون مرة أخرى. فإذا لا يصح مثلا أن نقول أن المسألة في العالم الإسلامي جاهلية، أو أن الناس في جاهلية أو نحو ذلك، هذا أمر غير صحيح. فالحمد لله منذ أن نزل الإسلام وهو يضرب بأطنابه في بلاد المسلمين، لكنهم قد يكونوا في حالة ضعف، في حالة وهن، في حالة فتنة، ولكنهم يعودون إلى إسلامهم. فلا يعني يصح ما يشاع من أن العالم الإسلامي يعني في جاهلية أو نحو ذلك. نكتفي بهذا القدر، إن شاء الله المحاضرة القادمة ستكون عن أهداف الثقافة الإسلامية، وربما نضيف معها عنصر آخر، سنرى بحسب الوقت إن شاء الله.